على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا. صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما رد عليه يصلي من صغري وأنا بمدح المكمل وفضل شرف المدح حصلي. قص على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا. صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما رد عليه يفدك نور العين. ولو هقول في الحب وانا لغيرك هقول هالمين لغيرك انت هقول هالمين. يا الله يا جد الحسنين يا سيدنا يفدك نور العين. يا الله يا جد الحسنين يا سيدنا يفدك نور العين. ولو حلوة الصلاة على النبي الهاشم العربي العربي بها أنو المطلبي وبسهرتي طربي ولا يحصل الأنس غير بذكره الهاشم العربي. حلوة الصلاة على النبي الهاشم العربي العربي بها أنو المطلبي وبسهرتي طربي ولا يحصل الأنس غير بذكره الهاشمي العربي. صلواتنا من غير عدد عدد وسلامنا على الهادي ويجيلنا منها المدد مدد والخير على بلادي. صلواتنا من غير عدد عيني بزيارت مرمى. امشي لو ولا طير بالسماء يطير يطير يطير الحمى يطير يطير يطير الحمى. انا عيني بزيارت مرمى يطير يطير يطير الحمى. انا عيني بزيارت مرمى امشي لو ولا طير بالسماء يطير يطير يطير الحمى. مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. سمعني صلاتك عالزين صلاة عالزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. وزي ما بدأنا بيها نختم بألف صلاة وسلام عالزين.